قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذه الليلة. هذا اليوم هو يوم الاثنين الموافق للرابع عشر من شهر ربيع الأول من عام 44,400 من الهجرة. درسنا المعتاد في مثل هذه الليلة مع تفسير القرآن العظيم ومع علوم القرآن. أما التفسير وهو في تفسير الإمامين الجلالين، الإمام جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي رحمهم الله تعالى، ألفوا هذا التأليف وكتبوا هذا التفسير، وقرأنا في هذا التفسير في سورة طه، وتوقف بنا الكلام في لقائنا الماضي عند الآية 77. الآية 77 قول الله سبحانه وتعالى: ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا. هذه الآية لا بد أن تنظر لما قبلها حتى تربطها وحتى ترى المناسبة في ذكر هذا الكلام. هو لما جاء موسى إلى فرعون ودعاه إلى عبادة الله وحده لا شريك له وتخليص بني إسرائيل من العذاب المهين، أبى واستكبر وتحدى واتهم موسى بأنه ساحر، وقال: لأجمعن لك من السحرة المهرة وأبطل سحرك، أنت ما جئت به يا موسى سحر. فقال: اجعل بيننا وبينك موعدا، لا نخلف نحن ولا أنت سوى. فأعطاهم موسى الموعد واجتمعوا، وجاء السحرة ووعظهم موسى وخوفهم بالله وقال: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. فلما سمعوا هذا الوعظ ترددوا، تنازعوا أمرهم بينهم هل يقدمون أو يرجعون لأنهم خافوا. فلكن إغراء فرعون لهم إن لكم لأجرا وإنكم لمن المقربين أغراهم بهذا الشيء فأقدموا، فقالوا: يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. قال: بل ألقوا، فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليهم من سحرهم أنها تسعى. ثم ألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون، ووقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا، غلبوا من؟ السحرة هنالك، وانقلبوا صاغرين. قالوا: آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. فآمنوا، فهددهم فرعون، قال: لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، ولأصلبنكم في جذوع النخل، ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. فبدأ يبطش ويقتل في السحرة وفي بني إسرائيل. فبعد ذلك أوحى الله سبحانه وتعالى إلى موسى أن يخرج من هذا الإيذاء الشديد. لذلك تسمع الآية التي قرناها قبل قليل تربطك بما قبلها: ولقد أوحينا إلى موسى أن أسري بعبادي. قال المؤلف: قرئت أسري بقراءتين، بهمزة قطع أن أسري من الإسراء وهو الذهاب ليلا، وقرئت بهمزة الوصل أن أسري من سرى يسري، يعني إذا مشى بالليل، المعنى واحد، لكنها إما قراءة يعني بهمزة القطع أو همزة الوصل، يعني سر بهم ليلا يعني أخرج بهم ليلا، أو أسر بهم ليلا أي اجعلهم يقطعون ذلك ليلا من الإسراء. طيب، يقول أسر بهم ليلا من أرض مصر، أخرج بهم من أرض مصر وانطلق بهم فضل. ثم قال أن أسر بعبادي فاضرب لهم، فاضرب لهم في سورة أخرى قال أن أسر بعبادي ليلا، ليلة توضح أن الخروج كان في الليل. طيب قال فاضرب لهم، طيب لماذا اختار الليل؟ لأن ظلمة الليل تساعد على الاختفاء وعلى الخروج بخفية، لأن النهار يكشفهم وهم يريدون ألا ينكشف أمرهم. ومع هذا علم فرعون فخرج يعني يلحق بهم. قال هنا فاضرب لهم طريقا في البحر، اجعل لهم بالضرب. في آية أخرى قال أن اضرب بعصاك البحر فانفرق فكان كل فرق كالطود العظيم. هنا قال فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا، اجعل لهم طريق. جعل موسى، ضرب موسى البحر فانفلق البحر انشق فأصبح فيه 12 طريقا، 12 طريقا على قبائل بني إسرائيل. ولذلك لما ضرب الحجر انفجرت منه 12 عينا، قد علم كل أناس مشربهم. فضرب لهم في البحر فأصبح عدة طرق، وكل ما بين طريق وطريق مكشوف الأمر كالزجاج يرى بعضهم بعضا. فلما ضرب البحر بعصاه انفلق البحر ويبس البحر وأصبح طرقات يابسة. فنزل بني إسرائيل، نزل موسى ومن معه، وبدأوا يشقون البحر ويقطعونه. قال طريقا في البحر يبسا أي يابسا. قال المؤلف فامتثل أي موسى ما أمر به وأيبس الله الأرض فمروا فيها لا يخافون أن يغرقوا. قال لا تخافوا دركا ولا تخشى. ما معنى دركا؟ لا تخافوا دركا ولا تخشى. قال يعني لا تخاف أن يدركك فرعون، لا تخاف أن يدركك فرعون. لما تراء الجمعان أو التقى الجمعان أو تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. موسى فرعون أتى الآن بجنوده سيدركنا، إنا لمدركون. قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر. إذن لا تخاف دركا أي لا تخشى أن يدركك فرعون وجنوده، لا تخاف دركا. ولا تخشى أي لا تخشى أن تغرق، لا أنت ومن معك. فأمنه الله سبحانه وتعالى من فرعون وبطشه والإحاطة به، وأمنه من الغرق، لأنهم قالوا البحر أمامنا والعدو خلفنا أين نذهب؟ قال كلا إن معي ربي سيهدين. فقال الله سبحانه وتعالى لا تخافوا دركا أن يدركك فرعون ولا تخشى غرقا. فأتبعهم فرعون بجنوده أي لحقهم. لما أوحى الله إليه خرج هو موسى ممتثلا أمر الله، وخرج ومن معه من بني إسرائيل وفروا هاربين. فعلم فرعون فخرج فرعون بنفسه وجنوده معه، فأتبعهم فرعون بجنوده وهو معهم. فغشيهم من اليم ما غشيهم أي من البحر، ما غشيهم أي أغرقهم البحر. هذا مجمل، في آيات أخرى فصلت لنا أكثر. لما وقف فرعون على البحر ورأى بني إسرائيل يقطعون مسافات ويمشون على أرض يبسة فتردد، فبعد ذلك انطلق ودخل في البحر هو وجنوده ليدركوا بني إسرائيل ويقتلوهم. فلما خرج بنو إسرائيل مع الجانب الآخر وانتهوا قال الله سبحانه وتعالى واترك البحر رهوا، اتركه لا تضربه، خله اتركه ساكنا على ما هو عليه، خله يابس حتى يدخل فرعون وجنوده كلهم. فإذا استكملوا في البحر ضربه مرة أخرى فرجع ماء، فقال واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون. فلما دخل فرعون وجنوده واستكمل عددهم تلاطمت الأمواج عليهم وأغرقهم جميعا، ثم نجى الله فرعون بجسده ببدنه، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، فأخرجه الله على البحر فرآه بنو إسرائيل، رأوا فرعون على البحر قد مات، فبعد ذلك اطمأنت قلوبهم. قال الله سبحانه وتعالى قال فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم، يعني أصابهم ما أصاب من الهول العظيم، وبدأت تتلاطم الأمواج عليهم فغرقوا. وأضل فرعون قومه وما هدى، أضلهم بأي شيء؟ بدعوته إلى عبادته وعبادتي وشرك وإلى، لأنه قال أنا ربكم، أنا ربكم الأعلى، وقال في آية أخرى ما علمت لكم من إله غيري، فأدعى الربوبية وأدعى الألوهية وأطاعوه، فلما أطاعوه أصبحوا يعبدونه. قال وأضل فرعون لما دعاهم إلى عبادته وقال أنا ربكم الأعلى، أضل فرعون قومه الذين أطاعوه وما هدى، ما هدى نفسه ولا هدى قومه، ما هدى، بل أوقعهم في الهلاك خلاف قوله وهو يدعي يقول لهم وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، أين سبيل الرشاد يا فرعون؟ ولذلك قال وما هدى. فلما أغرقهم وانتهى أمر فرعون وهلك فرعون وجنوده، ماذا قال الله لبني إسرائيل؟ قال يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم فرعون بإغراقه أمامكم وأنتم تنظرون من عدوكم، وواعدناكم جانب الطور الأيمن، واعدنا بني إسرائيل، واعدهم الله لأي شيء؟ لأن ينزل عليهم كتابا فيه هداهم وفيه شريعتهم. قال وواعدناكم جانب الطور الأيمن، جانب الطور هو جبل الطور وهو الوادي المقدس الذي مر عليه موسى فأوحى الله إليه بتكليف الرسالة، فواعد الله موسى ومن معه من بني إسرائيل أن يأتوا إلى جبل الطور فينزل الله إليهم كتابا وهو التوراة. قال يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم ووعدناكم جانب الطور الأيمن، جانب الطور الأيمن، الأيمن بالنصب، ليش؟ لأن صفة لجانب ليست صفة الطور، ما تقول جانب الطور الأيمني هذا خطأ، لأن الأيمن صفة لجانب، جانب الطور الأيمن، الجانب الأيمن من الطور، الطور جبل له جانب، قال جانب الأيمن. فنؤتي موسى التوراة للعمل بها ونزلنا عليكم المن والسلوى، يعني لما أنجاهم خرجوا إلى سيناء وهي منطقة التيه، لا شجر ولا ماء ولا أرض ولا مسكن، فماذا صنع بنو إسرائيل؟ جلسوا، الشمس من فوقهم والأرض ليس فيها ماء وليس فيها شجر وليس فيها أكل، فأنعم الله عليهم. قال ونزلنا عليكم، وكلمة نزلنا غير أنزلنا، لأن نزلنا تفيد الكثرة وتفيد التفريق، وأنزلنا تفيد الإجمال، يعني أنزلناه مرة واحدة، لكن هنا قال نزلنا، يعني بدأ كل يوم ينزل عليهم كل صباح. ونزلنا عليكم المن، ما هو المن؟ قال المؤلف هنا الترنجبين. المن قال أهل العلم هو مثل العسل ومثل الحلوى، ينزل على الأشجار، ينزل على الأشجار، فإذا أصبح الصبح وجدوا الأشجار قد امتلأت من المن فبدأوا يأكلونه، يأكلون بسهولة، يعني ينزل عليهم لا يحتاجون إلى صعوبة. قال المن والسلوى، قال والسلوى، قال طائر، بعث الله إليهم طير السلوى، ما هو؟ قال السماني، طائر السماني، لا يقال السماني أو السمان، لا، السماني بتخفيف المين، الميم والقصر، السماني، وهو طائر صغير أكبر من العصفور وأصغر من الحمامة. يأتيهم كل يوم، يمتلئ المكان منها، فيبدأون يأكلون الطيور ويأكلون المن وهو مثل الحلوى، يأكلون هذا ويأكلون، وخير ونعمة عظيمة. واحتاجوا إلى الماء، فسأل موسى أن يسقيهم من الماء، وأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر، أن يضرب بعصاك الحجر، ضرب حجرا بعصاه فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل ناس مشرب، فبدأوا يشربون من الماء من العيون ويأكلون في خير وأمن وأمان. ماذا صنعوا؟ قال هنا، قال بتخفيف الماء. طيب، قال والمنادى، من المنادى هنا يا بني إسرائيل قد أنجيناكم؟ قال المنادى من وجد من اليهود زمن النبي، يعني الآيات نزلت تخاطب اليهود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. هل اليهود الذين في زمن النبي في المدينة أنزل الله عليهم المن والسلوى؟ هل أنجاهم؟ لا، ما أنزل عليهم، أنزل على أسلافهم وأجدادهم. طيب كيف؟ قال المنادى من وجد من اليهود زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وخوطبوا بما أنعم الله به على أجدادهم. يقول اذكروا النعم التي أنعمت بها على أجدادكم. قال على أجدادهم زمن موسى. قال توطئة لقول تعالى لهم كلوا من طيبات ما رزقناكم، أي المنعم به عليكم، ولا تطغوا فيه. يقول مهد لهم، يذكرهم بالنعم التي أنعم بها على أجدادهم، حتى يذكرهم الآن بأن يشكروا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ولا تطغوا فيه بأن تكفروا النعمة به فيحل عليكم غضبي. هكذا تقرأ فيحل كسر الحاء، فيحل، وقرأت قراءة ثانية بالضم فيحل، فيحل بفتح الياء والحاء. قال فيحل بكسر الحاء، أو فيحل بضم الحاء، فيحل أو فيحل، يعني تكسر الحاء أو تضمها. كسرتها تقول فيحل، ضممتها تقول فيحل. ما الفرق بين القراءتين؟ قال إذا كسرتها، قال الفرق بينهما أي فيحل بالكسر أي يجب، قد أوجبتم العقوبة عليكم والغضب، وبضمها أي ينزل بكم، يعني تقول حل فلان بالمكان، حل بنا ضيفا، يعني نزل، يحل، حل يحل بالضم أي نزل، أو حل يحل أي أوجب علينا، يحل يعني أوجب الله عليهم، هم تسببوا في نزول العقوبة، المعنى واحد متقارب. طيب ومن يحلل، هذه القراءة قراءة الكسر، ومن يحلل عليه غضبي، أو قراءة الضم ومن يحلل عليه غضبي، كلها قراءتان. فقد هوى أي سقط في الهاوية، أي أوقع نفسه في العقوبة وفي النار، وهذه حقيقة تحتاج منا وقفة. كلوا من طيبات ما رزقناكم. الآن أليس الناس يأكلون من طيبات ما رزقهم الله؟ يأكلون من الخيرات، تدخل المتاجر الكبيرة الواسعة والأسواق الكبيرة، تجد كل خير فيها، تختار أنت ما تشاء، بل الشيء الواحد تجد فيه أنواع كثيرة، تتحير ما الذي تأخذه، نعم عظيمة. كلوا من طيبات ما رزقناكم، الله الذي ساق لك هذا، لولا الله لما استطعت أن تصل إليه. اقرأ في تاريخ الأجداد قبل 60-80 سنة 100 سنة كيف كانوا يأكلون في هذه البلاد، وتعرف أن الله هو الذي ساق لك هذه الأرزاق، يأتيها رزقها من كل مكان، من كل مكان تجد تدخل هذه المحلات التجارية، هذا مصنوع في كذا وهذا في كذا، من وراء البحار تأتيك حتى تأكل أنت. كلوا من طيبات رزقناكم، كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا، لا تسرف، لا تسرف ولا تكفر النعمة. بعض الناس يأخذ من هذه الأشياء الكثيرة ثم يرميها ولا يستفيد منها ولا يعني ولا يشكر نعمة الله، بل يسرف ويكفر النعمة ولا يشكر الله، تجده يأتي الطعام لا يقول بسم الله، وإذا انتهى ما قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا، ولا يشكر الله، بل يبطش ويأكل كما تأكل البهيمة، وإذا انتهى منه ألقاه في النفايات، فتضيع للنعمة وإسراف في النعمة وعدم شكر المنعم. قال ولا تطغوا فيه أن تكفرون نعمة الله، والنتيجة فيحل عليكم غضبي. هذا وعيد شديد، وأنت تلاحظ من بجوارك من الدول الذين طغوا وأسرفوا وكفروا نعمة الله الآن يأكلون الجيف، يأكلون الأشياء التي لا يمكن أن تأكلها أنت، ويبيتون جوعا ويصبحون في جوع، وأنت من قد يعني أحاطت بك النعم من كل جهة ولا تشكر. الآية خطيرة جدا، خطيرة جدا. فعلى الإنسان إذا أنعم الله عليه بالصحة والعافية، وأنعم عليه بالهداية، وأنعم عليه بالنعم، فليشكر وليستخدم نعمة الله في طاعة الله، وألا يشرف. إن المبذرين كانوا أخوان الشياطين، يقتصد ويأخذ ويشكر نعمة الله، وإذا بقي شيء يستخدمه أو يستفيد منه أو يصرفه في أشياء ويشكر الله، يكثر من شكر الله، الحمد لله، اللهم لك الحمد لك، أنت الذي أنعمت علينا بهذه النعمة، اجعلنا شاكرين، يكثر من الشكر، يتذكر نعمة الله. فيحل عليكم غضبي، ومن يحل عليه غضبي فقد هوى، سقط في النار. وإني لغفار لمن تاب، من وقع وأخطأ وزل وأسرف ولم يشكر نعمة الله، الباب مفتوح، الله عز وجل يقول وإني لغفار لمن تاب، تاب من الكفر والشرك. قال المؤلف لمن تاب من الشرك وما دون الشرك، الكفر والمعاصي كل هذه توجب التوبة. الله سبحانه وتعالى يقول وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. قال وإني لغفار لمن تاب وآمن وحد الله وعمل صالحا يصدق بالفرض والنفل. شوف ثلاثة شروط التوبة، أول شيء تتوب إلى الله وتتبع التوبة بالعمل الصالح، تاب آمن عمل صالحا، تتوب توبة نصوحة وتؤمن إيمانا حقيقيا وتعمل الأعمال الصالحة، تبدل. الله سبحانه وتعالى قال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. والتوبة لها شروط، ليس كل إنسان يقول أنا تبت وانتهي، لا، أول شيء أن يعزم على أن لا يعود إلى هذه المعصية وأن يقلع عنها. بعض الناس تجده يتعاطى بعض المحرمات، أشياء محرمة، ثم يقول إن شاء الله نتوب ونستغفر، نتوب ونستغفر، ويسوف، يقول إن شاء الله نتوب ونستغفر، نسأل الله يعفو عنا ويغفر لنا ويرحمنا، الله لا يكلنا إلى أعمالنا، الله، ويأتي بهذه العبارات. ليست التوبة باللسان، التوبة أن تقلع عن المعصية اللي أنت تزاولها، هذا أول شيء. ثم الندم، أشد الندم والحسرة والبكاء أنك وقعت في معصية الله، ثم العزيمة على ألا تعود. فإذا تحققت هذه الأشياء صحت التوبة، أما مجرد لسان هذا ما ينفع، ليس التوبة. طيب وإني لغفار من تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى باستمراره على ما ذكر إلى موت، اهتدى يعني استمر وثبت. تجد بعض الناس يقع في معصية ثم يندم ويقلع ويقول خلاص أنا عزمت على أن لا أعود وأنا سأصلي وسأحافظ على الصلاة وسأفعل كذا وأفعل كذا، ثم بعد فترة يرجع إلى معصيته، يرجع ويعود ثم يتوب ثم يعود ثم يتوب. لا، ليست إلى المسألة لعب تتوب تعود، لا، الله عز وجل قال وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، أي بقي وثبت على هذه التوبة. طيب نواصل بعد ذلك، تفضل اقرأ. أحسن الله إليكم. قوله تعالى وما أعجلك عن قومك لمجيء ميعاد أخذ التوراة، أي شيء جعلك متعجلا عن قومك وسابقا لهم يا موسى؟ قال هم أولئي أي بالقرب مني يأتون على أثري وعجلت إليك ربي لترضى عني، أي زيادة في رضاك. وقبل الجواب أتى بالاعتذار بحسب ظنه وتخلف المظنون لما قال تعالى فإنا قد فتنا قومك من بعدك، أي بعد فراقك لهم، وأضلهم السامري فعبدوا العجل. فرجع موسى إلى قومه غضبان من جهتهم أسفا شديد الحزن. قال يا قومي ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا، أي صدقا أنه يعطيكم التوراة، أفطال عليكم العهد مدة مفارقتي إياكم، أم أردتم أن يحل يجب عليكم غضب من ربكم بعبادتكم العجل فأخلفتم موعدي وتركتم المجيء بعدي؟ قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا، مثلث الميم أي بقدرتنا أو أمنا، ولكننا حملنا بفتح الحاء مخففا وبضمها وكسر الميم مشددا حملنا أوزارا أو أثقالا من زينة القوم، أي حلي قوم فرعون استعارها منهم بنو إسرائيل بعلة عرس فبقيت عندهم، فقذفناها طرحناها في النار بأمر السامري، فكذلك كما ألقينا ألقى السامري ما معه من حليهم ومن التراب الذي أخذه من أثر حافي فاس جبيل على الوجه الآتي. طيب، وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ يعني لما قال الله سبحانه وتعالى في الآيات، يعني الآيات السابقة، يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلمى، وعدهم أن ينزل عليهم، وعد موسى وقومه أن ينزل الله سبحانه وتعالى التوراة على موسى. فلما يعني وصلوا هذا المكان انطلق موسى إلى ربه، إلى موعده عند جبل الطور، وقال لقومه اتبعوني، فلم يتبعوه وجلسوا. وستجد الآن يعني كيف ترى بني إسرائيل وموقفهم من موسى وموقفهم من عبادة الله، والله قد أنعم عليهم بأن أنجاهم من فرعون الذي كان يعذبهم، فماذا فعلوا؟ قال لما وصل قال وما أعجلك عن قومك يا موسى لمجيء الميعاد، ما الذي جعلك تستعجل تأتي لي بهذه السرعة وتترك قومك خلفك؟ قال هم أولئي، هم الآن أتوا خلفي، هم أولئي بالقرب مني يأتون الآن، هم أولئي على أثري، هم يتبعونني على أثري، وعجلت إليك ربي لترضى، أي عجلت يعني استعجلت إليك ربي أبحث عن رضاك. وهذه الآية استنبط منها بعض أهل العلم أنه ينبغي الإنسان أن يستعجل كل ما فيه رضا الله، فتستعجل الأعمال الصالحة لترضي ربك، تستعجل كل ما فيه يعني مثل الحج، أداء فريضة الحج، تجد بعض الناس بلغ 15 سنة و20 وثلاثين وأربعين وخمسين ما حج ولا حجة الفرض. وين وعجيت إليك ربي ترضى؟ كل يوم بكرة، كل يوم السنة القادمة، السنة هذه حر، السنة هذه زحمة، السنة هذه فيه كذا، لعل إن شاء الله السنة القادمة، ويسوف يسوف وهو لا يشعر، إلا قد حيل بينه وبين الحج، إما بمرض، إما بموت، إما بأسباب أخرى، إما عدم استطاعة، إما تكاليف، ما تدري إيش تصير الأمور. ينبغي لك أن تستعجل أداء الحج، أداء العمرة، الصلاة ينبغي أن تستعجل. وعجلت إليك ربي لترضى، أن تأتي إلى الصلاة مبكرا، بمجرد الأذان تكون في المسجد، لا تكون في أطراف الصفوف. هذا ما حققت قوله تعالى، ما حققت قوله تعالى وعجلت إليك ربي لترضى، فأنت تبحث عن رضا الله، تستعجل، وكل ما فيه مبادرة في طاعة الله يكون ذلك خير. أي الصلاة خير؟ قال في أول وقتها، أن تصلي في أول وقتها. تجد بعض يعني خاصة إذا كان في سفر ونحوه يؤخر الصلاة، يقول ما علي صلاة الآن أؤخرها، وهكذا تجد أحيانا يسوف صلاة الفجر يغيب عنها، لا يصلي مع الجماعة، أشياء كثيرة تفوته. قضاء رمضان، قد يكون عليه أيام من رمضان يريد أن يقضيها، يسوف غدا بعدين إذا جاء الشتاء، إذا جاء كذا، ثم يمر رمضان والآخر. زكاة الفرض، زكاة المال، عليك زكاة فرض مال قد حل وقتها في هذا الشهر، يقول لا خلنا الشهر الجاي أو اللي بعده، ينزل الراتب ونخرج الزكاة وهكذا. أين قوله تعالى وعجلت إليك ربي لترضى في نفسك، وأنت تفعل هذه الأفعال وتسوف؟ الله غني عنك وعن زكاتك وعن حجك وعن طاعتك وعن صلاتك، الله غني عنك وعن العباد كلهم، وإنما هذا الشيء لك أنت، تقدمه لك، تفعله لك. فيحرص الإنسان، يحرص على رضا الله سبحانه وتعالى. أول وقت الصلاة رضا الله، أن تبحث عن رضا الله، تقدم شيء بما ترضي الله سبحانه وتعالى. ولهذا هذه الآية يعني ينبغي أن نقف عندها ونتأملها. وعجلت إليك ربي لترضى عني، أي زيادة في رضاك، زيادة في رضاك. يقول وقبل الجواب أتى بالاعتذار، ما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال هم أولئي، وعجلت إليك ربي لترضى، يعني أتى بالاعتذار، قال هم، يعني اعتذر لهم، قال ليش جيت أنت هكذا مستعجل؟ قال هم خلفي في أثري سيأتون. ثم قال أجابه، ثم قال وعجلت إليك ربي لترضى. قال وقبل الجواب أتى بالاعتذار، يعني بحسب ظنه، يقول هم ولا يظن أنهم جاءوا بعده، ما يدري، قال هم تبعوني الآن سيأتون، بحسب ظنه. وتخلف المظنون لما قال تعالى فإنا قد فتنا قومك، كيف؟ ما معنى هذا الكلام؟ يقول أتى بالاعتذار، يقول هم أولئي على أثري، هم الآن يلحقون بي، هم خلفي وعلى أثري، وأنا جئت مستعجلا لأرضيك يا رب العالمين، لأبحث عن رضاك، وهم خلفي، ما يدري أنهم جلسوا هناك وأشغلهم السامري بعبادة العجل، ما يدري. فيقول هنا قدم الاعتذار بحسب ظنه، يظن أنهم خلفه. وتخلف المظنون، أين المظنون؟ يعني المظنون أي قومه تخلفوا عنه، ما تبعوه ولا ذهبوا مع موسى، فجلسوا في مكانهم وانشغلوا. قال وتخلف، قال الله عز وجل، قال تعالى فإنا قد فتنا قومك من بعدك، أي لما أنت ذهبت واستعجلت وجئت لرضا ربك، هم ما تبعوك، هم جلسوا وانفتنوا، فتنهم الله من بعدك، من بعد فراقك لهم، فتنهم لما أشغلهم السامري، لما أضلهم وأطاعوا السامري وعبدوا العجل، فتنهم الله بالعجل، فتنهم بأي شيء؟ بحب العجل، وأشربوا في قلوبهم العجل، حب العجل، هذا المعنى فتنا، يعني هم لما تركوا موسى وعصوا موسى ولم يلحقوا به، سلط الله عليهم السامري، فأضلهم، أضلهم السامري. هذه فتنة، هذه الفتنة التي حلت بهم. كل فتنة ومصيبة تحل بالإنسان لا تظن أن الله هو ينزلها هكذا، تجد أن الشخص عنده أشياء، فيفتن الله سبحانه وتعالى من هو قد تسبب في وقوع الفتنة، ويضل الله من هو في سبب للضلال. قال الله سبحانه وتعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، أزاغ الله قلوبهم. فهم سبب، هم سبب. لا تظن أن هكذا فتنا، والله هذه فتنا، يعني أن الله هو الذي فتنهم، أن الله هو الذي أضلهم، هذا غلط. الله ما يظلم، وما يظلم رب ولا يظلم ربك أحدا، وما ربك بظلام العبيد. يعني أنت الآن لو تصيبك مصيبة ماذا تقول؟ تقول: وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. لا تظن أن المصيبة هذه هكذا جاءتك، لك عندك أشياء، فتكون أنت سبب في هذه، في نزول هذه الأشياء. قال: فإنا قد فتنا قومك من بعدك، يعني لما جئت واستعجلت المجيء، وأضلهم السامري فعبدوا العجل. السامري رجل من بني إسرائيل دخل في دين موسى نفاقا، نفاقا، مثل ما دخل المنافقون في دين محمد صلى الله عليه وسلم في المدينة، دخلوا لتحقن دماؤهم وليسلموا وليستفيدوا. أن خرجوا للجهاد جاءهم غنائم، وإن جلسوا سلموا من القتل أو الإيذاء، سلمت أموالهم، سلمت أموالهم وسلمت أنفسهم. وهذا السامري دخل نفاقا وانتهز الفرصة، لما رأى موسى قد ذهب قال: هذه فرصة الآن. فأضلهم السامري فعبدوا العجل. كيف تعبدون العجل وأنتم قد يعني قبل لحظات وقبل أيام قليلة خرجتم من البحر، وأنجاكم الله من فرعون وبطشه؟ لو لم يضرب موسى البحر ماذا سيكون موقفكم مع فرعون؟ سيبطش بكم ويقتلكم ولن يترك فيكم أحدا. فينجيكم الله ثم تعبدون العجل؟ ما تعبدون الله؟ كيف يكون هذا؟ قال: فعبدوا العجل وأضلهم السامري. لما أخبر الله موسى وكلمه وأنزل عليه التوراة رجع مسرعا إلى قومه: كيف يعبدون العجل وهو الله قد أنجاكم؟ فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، غضبان من جهتهم، غضبان عليهم، وأسف أسفا شديدا، حزن حزنا شديدا. كيف أنا أذهب إلى ربي عشان أتيكم بكتاب فيه هداكم وفيه نجاتكم وسلامتكم وتعبدون عجلا مصنوع من ذهب لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا؟ كيف تفعلون هذا الشيء؟ ولذلك من شدة حزنه وغضبه ألقى الألواح في الأرض، وأخذ برأس أخيه وهو نبي وأكبر منه سنا، أخذ برأسه، أخذ بيده اليمنى رأسه وبيده اليسرى لحيته. قال: لا تأخذ برأسي ولا بلحيتي، إني خشيت أن تقول فرقت بيني وبين إسرائيل. فمن شدة بطشه وقوته وغضبه فعل هذا الفعل. قال يا قومي، ينادي بني إسرائيل: يا قومي، ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا؟ وعدكم عند الميقات، وعد ميقات الله وجبر الطور الذي وعد الله به موسى، ووعدنا موسى 40 ليلة، أو إذ وعدنا موسى 40 ليلة وقال: ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه. فوعدهم وعدا حسنا صدقا بأن يعطيهم التوراة. قال: أفطال عليكم العهد؟ المدة طالت عليكم حتى يحصل منكم هذا الأمر، مدة مفارقتي إياكم، أنا ما فارقتكم إلا أيام قليلة تفعلون هذا الفعل. أم أردتم أن يحل، أن يجب وينزل بكم، نفس الآية السابقة: ومن يحلل ويحلل يحل يحل يحل عليكم، يجب عليكم غضب من ربكم، تنزل بكم العقوبة بعبادتكم العجل، فأخلفتم موعدي وتركتم المجيء خلفي. أين أنتم؟ لماذا لم تأتوا خلفي؟ قالوا: ما أخلفنا بموعدك، ما أخلفنا موعدك بملكنا، ما أخلفنا يا موسى ما أخلفنا موعدك، نحن ما أخلفناه بملكنا يعني بقدرتنا أو بأمرنا أو بإرادتنا، ما أخلفنا بإرادتنا، ولكن قال بملكنا مثلث الميم. ما معنى مثلث الميم؟ يعني ملك ملك ملك، ثلاث قراءات. ما أخلفنا، قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا بملكنا بملكنا، يعني بقدرتنا أو تصرفنا أو إرادتنا أو أمرنا. طيب ما السبب؟ قال ولكننا حملنا أو حملنا. مؤلف يكثر يورد كثير من القراءات، والقراءات هي من القرآن، القراءات من القرآن ليست من خارج القرآن، هي قراءات بلغات العرب، نزل القرآن بقراءات كثيرة وحفظها الصحابة وبلغوها الأمة، والقراءات كلها متقاربة، لكن لغة العرب تقتضي أن اللفظ الواحد قد ينطق بأكثر من نطق. قال شف قال ولكن حملنا، هذه قراءة المؤلف، ولكن حملنا بفتح الحاء مخففا، قال وبضمها وكسر الميم مشددا، حملنا، هذه قراءتنا حملنا. طيب أو حملنا ما معنى؟ يقولون حملنا أوزار أو حملنا أوزار، يعني أوزارا من زينة القوم. يقولون القوم من هم؟ هم فرعون، هم الأقباط في في في في في مصر. الأقباط في مصر كان بني إسرائيل، كان بنو إسرائيل بينه وبينهم يعني علاقات، ساكنين معهم ويكونون جيران لهم ولهم علاقات. ففي يوم من الأيام كان عندهم مناسبة، فطلبوا منهم استعارة ذهب، استعاروا منهم ذهبا، استعاروا من الأقباط ذهبا، فقالوا نريد أن نلبس هذا الذهب لهذه المناسبة، فأخذوا الذهب منه وأبقوه عندهم. فلما أمرهم موسى بالخروج خرجوا معهم الذهب، فقالوا هذا الذهب ليس لنا، ماذا نصنع به؟ قال حملنا أو حملنا معنا، حملنا معنا هذا الذهب وهذا الحلي، أو حملنا يعني القوم حملونا أوزارا يعني أثقالا شديدة يعني من الذهب الكثير، من زينة القوم، من زينة القوم. وقال بعضهم، بعض المفسرين، إن الذهب هذا قذفه البحر على الشاطئ لما أغرق الله فرعون ومن معه، كان معهم من الأساور والذهب، فقذفها على البحر فأخذها بنو إسرائيل. قال حملنا أوزارا من زينة القوم، قالوا ماذا نصنع بها؟ ليست لنا هذه، ما نستطيع، كيف نردها على بني إسرائيل وقد أغرقهم الله، وكيف نرجع إليهم بيننا وبينهم البحر، ماذا نصنع بها؟ قال السامري هذه تحرق بالنار، أحسن طريق لها أن توضع في نار وتحرق. فلما ألقوها في هذه النار جاء السامري وصنع منها هذا العجل. قال ولكن حملنا أوزارا من زينة القوم، أي حلي قوم فرعون، استعارها منهم بنو إسرائيل بعلة عرس يعني مناسبة. طيب بعلة عرس فبقيت عندهم، فقذفناها أي طرحناها في النار لنتخلص منها بأمر السامري، السامري قال لهم ألقوها في النار، فكذلك ألقى السامري، كما ألقيناها ألقى السامري. يقول نحن ألقيناها في هذا الإناء الكبير في على النار حتى تذهب، والسامري ألقى معها، ماذا ألقى معها؟ قال ألقى السامري ما معه من حليهم ومن التراب، أي تراب؟ قال فقبضت قبضة من أثر الرسول. من هو الرسول؟ هو جبريل. لما جاء على البحر كان جبريل على فرس، على فرس سريعة، ورآه السامري، رآه، فلما كان ضرب الأرض بحافره أخذ تربة منه، أخذ تربة منها وقبضها ووضعها عنده. لماذا جاء جبريل على فرس؟ قالوا لأن لما أراد أن يقدم فرعون وجنوده للدخول في البحر امتنعت الخيول التي معه، امتنعت لخشيه خافت، فجاء جبريل على فرس وبدأ يشجع الخيول، فلما رأى خيل فرعون خيله رأى هذه الفرس أقدم خلفها بسرعة، فانطلق جبريل بالفرس في البحر فانطلقوا خلفه. فهذا جبريل كان على فرس، خبطت قبضة من أثر الرسول فنبذتها، هذا معناه. قال ومن التراب الذي أخذه من أثر حافر فرس جبريل على الوجه الآتي. طيب واصل. أحسن الله عليكم. فأخرج لهم عجلا ساقه من الحلي جسدا لحما ودما له خوار أي صوت يسمع أينقلب كذلك بسبب التراب الذي أثره الحياة فيما يوضع فيه ووضعه بعد صوغه في فمه. فقالوا أي السامي وأتباعه هذا إلهكم وإله موسى فنسي. فنسي موسى ربه هنا وذهب يطلبه. قال تعالى أفلا يرون أن مخففة من الثقيلة واسمها محذوف أي أنه لا يرجع العجل إليهم قولا أي لا يود لهم جوابا ولا يملك لهم ضرا أي دفعه ولا نفعا أي جلبه أي فكيف يتخذ إلها. طيب فأخرج لهم عجلا، صنع لهم من الذهب الذي ألقي الحلي في النار، أصنع لهم عجلا، صاغ لهم من الحلي عجلا جسدا. قال المؤلف هنا لحما ودما، كيف لحم ودما وهو ذهب؟ كيف؟ قال لأنه لما ألقى عليه قبضة الرسول أثر الرسول هذه جعلت انقلبته حياة، قلبت هذا العجل عجلا فيه حياة، عجلا فيه لحم ودم. هذا رأي. في رأي آخر أنه لا، ليس فيه دم ولا، وإنما عجل من ذهب، وصنعه حتى خرج على شكل عجل وجعله يعني يدخل الهواء من فيه العجل ويخرج من دبره، ولذلك قال عجلا جسدا له خوار يعني صوت، فإذا دخل الهواء أحدث هذا الصوت. فالمفسرين لهم قولان، بعضهم يقول إنه عجل انقلب عجل حقيقي لحم ودم وصوت وبدأ يحدث هذا الصوت الخوار، وبعضهم يقول لا هو الحلي يبقى حلي، والذي يظهر الله أعلم أنه حلي، ولذلك قذفه موسى في البحر قال لنحرقنه ثم لنسفنه في اليم نسفا، فالذي يظهر أنه حلي أنه عجل مصنوع من الحلي وليس دم ولا لحم، هذا الذي يظهر. جسدا له خوار، خوار هو صوت العجل صوت البقر، له خوار صوت الإبل رغاء وصوت الغنم غثاء، والبقر يقال صوته قال له خوار قال له خوار أي صوت يسمع أي انقلب كذلك بسبب التراب، هذا رأي، أو أن الهواء إذا دخلت الريح بقوة بدأ يخرج صوت كأنه صوت خوار العجل. قال بسبب التراب الذي أثره الحياة فيما يوضع فيه ووضعه بعد صوغه في فمه. فقالوا أي السامري وأتباعه، سامري ومن معه، قالوا هذا إلهكم، هذا العجل المصنوع من الذهب هذا إلهكم وإله موسى أيضا، وموسى ذهب يبحث عن ربه ولا يدري أنه هنا، هذا ربه يرجع الآن ويعبده، فأثر عليهم هذا الكلام وأغراهم. قال هذا إلهكم وإله موسى، فنسي موسى نسي موسى ربه يبحث عنه وهو عندنا، وذهب يطلب ربه وهو عندنا. قال الله ردا عليهم، يعني شوف العقلية كيف يعني وصل في بني إسرائيل أنهم يصلوا إلى هذه الدرجة، ما يعرفون ربهم الذي خلقهم وأنعم عليهم بالنعم وأنزلنا عليكم المن والسلوى وأنعم عليهم بالنعم وأغرق فرعون أمامهم، ثم يقولون هذا ربنا وبدأوا يطوفون عليه ويسجدون له ويعبدونه من دون الله حتى أتاهم. قال الله ردا عليهم: أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا. قال المؤلف: أن مخففة من الثقيلة، أصلها أن واسمها محذوف، أي أنه ها ضمير الشأن، أنه أفلا يرون أنه لا يرجع، أي هذا العجل لا يرجع، لا يرد عليهم، ما يرجع عليهم بالكلام، لا يرجع العجل إليهم قولا، أي لا يرد لهم جوابا، يعبدونه ويسألونه وما يرد عليهم. عجل جسد ومصنوع من ذهب يرد عليك؟ قال لا يرد لهم جوابا ولا يملك لهم ضرا، أي ما يدفع الضر عنهم. إذا جاء الرجل قال أنا عندي مرض، عندي كذا، تأتي المرأة تقول أنا أشتكي من كذا، ينفعها العجل؟ يرد لها، يدفع عنها يعني البلاء أو الضر؟ ما يملك لهم ضرا ولا نفعا، ما يجلب لهم. تأتي المرأة عنده تقول أنا أريد ذرية، أنا أريد كذا، أنا أريد مالا، ويأتي الرجل يقول علي دين، أقضي عني ديني، كما يفعل الآن كثير من الجهلة الذين يطوفون حول القبور ويأتون إلى الأموات ويعظمونهم من دون الله ويطوفون عليهم ويقربون لهم قرابين: يا فلان ادفع عني، يا فلان افعل كذا. هذا شرك وكفر بالله، من تدعوهم لا يسمعوا دعاكم، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، ما ينفعك. فهنا قال لا ينفعهم، لا يملك لهم ضرا ولا نفعا، لا يجلب لهم، فكيف يتخذ إلها؟ تتركون رب العالمين. ولذلك حزن وأسف موسى عليهم أسفا شديدا وحزن، يرجع يجدهم يعبدون آلهة، يعبدون أصنام، يعبدون جسدا، يعبدون عجلا مخلوقا مصنوع أمامهم. هذا يدل على سفاهتهم ويدل على يعني قلة عقولهم. طيب لا نطيل، نقف عند الآية رقم 90 من السورة، وهي قول الله سبحانه وتعالى: ولقد قال لهم هارون من قبل، يعني نصحهم هارون، ما تركهم هارون، قال اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين، ولكن ما استطاع، هو واحد، قال لهم نصحهم لكن ما استجابوا، قال لن نبرح عليه عاكف حتى يأتي موسى، حتى يرجع إلينا موسى. طيب نقف عند هذا القدر، إن شاء الله في اللقاء القادم نستكمل ما توقفنا عنده بإذن الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.